ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة العاشرة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، آخر مجموعة في الاضطرابات اللي هي اضطرابات القلق أو الخوف، اضطراب الشخصية التجنبية والاعتمادية والوسواسية القهرية، تمام؟ وبعد كده نقول شوية إيه؟ جايبة لسه، هنقول شوية أساطير النهاردة، خرافات معاك، خرافاتك؟ طيب طيب يا اخوان، النمط الغالب على اضطراب الشخصية التجنبية عكس الهستيري والنرجسي. بمعنى على حسب لا النمط الأساسي من الانزعاج من أي اجتماع بشري، وخوف أو درجة الجبن من التقييم السلبي. يعني في حد لو أنت مثلا حد سأله قال له أنت رأيك في اللبس بتاعي، فقال له لما الألوان مش متناسقة، فيقول له يعني أغير كده. في واحد إيه ممكن ما يروحش يقابل حد أصلا، ما يقعدش في مكان فيه ناس كتير أصلا. فطب إيه السبب لو تسأل ناس يقول لك ما أنا ممكن ما يعجبهمش لبسي، أو ممكن حد يقول لي أنت يعني هو وكأن التقييم السلبي ده حاجة إيه. فالأصل لك أي صورة من صور الاجتماع البشري صورة مقلقة جدا لهذا الشخص. لا الشبشب يومنا يومنا ما بنمشيش هنا على السجاد بالشبشب. طيب السمات تفصيلا، واحد الخجل الشديد، حساسية للنقد والرفض، تقدير الذات الضعيف جدا للنفس، تجنبية مش يعني حب العدم إقامة أي علاقات حتى يعني أي حاجة خارج الأسرة وجوه الأسرة ممكن يكون مش لا اسكتي أسكتي يا بقى تمام. ممكن لو في اجتماع بشري ممكن يظل صامت طول الوقت خوفا من هو يقيم اللي هيقوله بأن هو شيء ملوش لازمة أو شيء أو حد يستهزئ بيه أو حد يتريق على اللي هو قاله، فبيتجنب أي تقييم سلبي بأن هو ممكن يسكت ما يتكلمش خالص. عشان كده احنا أحيانا في ناس ودي بعض الناس يجدها من نفسه يعني، بس ما توصلش لدرجة اضطراب. ممكن في دكتور وهو بيحضر يقول لك أنا حضرت الأربع سنين كم الأسئلة الدكاترة سألوها وأنا أعرفها كتيرة جدا بس ولا مرة قلت ليه؟ أقول لك خايف يطلع غلط. طب ما يطلع غلط يعني في احنا دايما لو حد فيكم جرب ان هو حاضر احيانا في اسئله احنا بنسالها داخل السياق عشان ناس يعني عايزين نستنطق الناس، نوع من التفاعل، نوع ان احنا بنبقى عايزين نسال السؤال ويتجاوب غلط لان الاجابه غلط هي تتم للموضوع. يمنى تروحها فين؟ فالفكره ليه ما بتجاوبش؟ يقول لك انا خايف الكلام يطلع غلط. طب ما يطلع غلط صورتي هبقى يرضي، هبقى شكلي احمق، مش حماقه اصلا، مش ده حماقه، ده هو مقام الدرس دايما. حتى لو حد بيحفظك قران ولا بيعلمك تجويد او بيعلمك اي او حتى في الفقه يقول لك انت رايك دي تطلع يا حرام ولا مكروه ولا واجب، فيقول لك واقوله تطلع غلط وتكذب على ربنا يا بيه. مقام درس يعني، مقام الدرس هو الخطا ما ينفعش غير في مقام الدرس. جرب زي لو حد بيدرب حد على الإلقاء أو الـ القراءة الصحيحة، فواحد يقول لك إيه طب اديني فرصة يا بيه أنا عايزك تقول وتغلط عشان تغلط عشان صحح لك،

ده بيسموه دي مهنة احنا بنشتغلها. يعني لو حد خريج واشتغل على نفسه بيشتغلها، يقول لك ايه تعال حضرتك اسمك ايه بتاع، ياخد بيانات، اسالك شويه اسئله، يعمل لك شويه اختبارات، يقول لك والله لو كذا مهنه دي او دي انا بقول لك ايه دي، والعلل العلميه بتاعتها 1 2 3 4 خلاص كده. لا مش ملاحظه، هو المفروض يكون في كده بس عشان التحصل. ليه؟ لان في كتير جدا كده بس نصابين بنسبه 120% نصابين. ممكن اجيب لك حد مش نصاب. لا ممكن خلاص. فدي مساحه، دي مساحه اسمها ايه؟ توجيه نفس. المساحه الثانيه اللي هي اعلى منها شويه، يعني الموجه ده عشان بس المساحه تبقى واضحه، اغلب ان هو معاه ادوات احنا بنسميها ادوات قياس او تقييم، قياس وتقييم، لانه دول درجتين قبل التقويم، تقياس وتقييم. اقدر انت تجيلي اعرف نمط شخصيتك، بطاريات بتاع مش عارف ايه، بطاريات واختبارات، وبعد كده اقول لك ايه والله البطاريه يعني عده اختبارات في حاجه واحده مش لا اصل كلمه بطاريه هي بطاريه اصطلاح سايكولوجي، يعني في حاجه اسمها اختبار، لو كذا اختبار وفي كلهم في الاخر بيغطوا حاجه بيسموها بطاريه. خلاص كده بطاريه اختبارات مش يعني مش بطانيه، بطاريه. خلاص لو مساحه اعلى من كده لا بقى، في مساحه بيسموها مساحه الارشاد النفسي. مساحه الارشاد النفسي دي ايه؟ اللي هو بيسموه الشخص اللي هو برضو مش سوي، معنى عشان محدش متشبث بالسواء، ابص ايديك مش عايز امرض الحقوني هتجنن الحق. ده اللي هو ايه؟ بيقول لك انا جبت جايز. انا بنتقل مثلا من انا كنت مش متجوز واتجوزت وبعد كده حاسس مش عارف ايه وبتاع وانا ومراتي، فهو واعي بان حصل تغير اجتماعي، تغير تكنولوجي، يقول لك انا من ساعه عيالي ما جبت لهم الموبايلات والعيال اتجنت ومش عارف ايه، فيا اما تغير اجتماعي يا اما تغير عمري، ما كانش في، يقول لك ابني ما كانش اول ما وديناه المدرسه وبدا يحصل له حاجات، فتغير ايه، اتغير حاجه تعليميه، حاجه شويه حاجات كده في الارشاد النفسي. ده اللي هو ايه، يقول لك انا عندي في مشكله في التوافق مع اما المجتمع مع نفسي مع الاخرين مع بتاع ومع المجتمع، قول لي بقى ارشدني اعمل ايه. ده بيعمل اللي بيعمله التوجيه النفسي وزياده. ليه؟ لان انا لاحق فين، انت متشبسة بالسواء يعني كنت خلاص هتنط مع الصور. فالتاني بتاع التوجيه لا، ده عنده اختيارات ويعني وكانك بيلجأ لخبير بس معاه ادوات. المرشد النفسي لا، ده في مشكله بس ما وصلتش للاضطراب ولا مرض، نط من فوق الصوره ليه تشبس اما سكتوش طلع في ايد البنطلون وهو نط. ده راح كده فين للمعالج. ممكن المعالج النفسي معاه ادوات التوجيه والارشاد وهو معالج بقى، اللي هو ايه بعد ما اشتغل طلع عنده حاجه فده هشتغل عليه بقى، يا اما اضطراب في الشخص. ايه؟ مش هو اللي جابها له؟ هو اللي عمله. مش المرشد ده هو اللي جابها له؟ يعني لو المرشد مدعي او خبرته قليله، يعني لو مش مرشد حقيقي، لان المرشد الحقيقي المفروض لا يزاول المهنه الا باجازه هيئه متخصصه ثقيله، المفروض ما سؤال نفسه سؤال، المفروض اللي بجد يعني كل واحد فيهم كده، كل واحد فيهم كده. فالمعالج ده بقى هيقطك بعد ما عطيته الصور ده، خلاص بقى انت عندك عصاب، عندك ذهان، عندك اضطراب شخصيه بتاع، هو بيعمل قياس وعنده ارشاد وعنده بقى برامج علاجيه عشان يشتغل على ده. طب معلش هو اللايت كوتش في الشغل هينطق يعني الكوتش اهو. ايه التسميات بقى الموجوده؟ كوتش اهو. في الموجود الاتي حضرتك، عندنا في بيض البسطرمه، عندنا ده اللي موجود في المطعم، عندنا في واحد بتاع تنميه بشريه والعياذ بالله، عندنا بتوع ان ال بي، عندنا لايف كوتش، عندنا معالج بالطاقه، عندنا بتاع حضرتك تحب تامل، عندنا تامل يوجا مش عارف ايه الحاجات زي كده، دول كلهم. ليه هو ليه احنا بنقول كده؟ بنقول كده لحظه جاي لك اهو في الكلام، احنا اساتذتنا في علم النفس بيقولوا كده. لو يعني انا الكلام ده يعني مش من عندياتي، اساتذه في علم النفس عندنا يقول لك هو الفكره في ايه؟ ان هي ايه التنميه البشريه؟ هي الاصل ليها اصل صحيح، دايما احنا بنقول ما فيش حاجه تخدع عدد كبير جدا من الناس الا باصل صحيح، في اصل صحيح، في اختراع اسمه سايكولوجي